فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السنة السواك قبل بداية الوضوء أو في أثنائه؟ لا، السنة قبل الوضوء عند كل وضوء. نعم. وهل السنة الاستياك باليد اليمنى أم باليسرى؟ السنة الاستياك باليد اليسرى، لأن الاستياك إزالة أذى، الاستياك إزالة أذى عن الفم والأسنان، والأذى يزال باليد اليسرى. نعم.